بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قلنا معنى نصيبا أي حظا من الكتاب. وتأمل في الآية السابقة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، بينما في هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لماذا ذكرنا هذا في الآية السابقة؟ لماذا وصفهم في الآية الأولى يا أيها الذين أوتوا الكتاب، بينما في الآية الثانية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ نعم، إيش؟ أحسنت. كانت الآية الأولى مقام أمر، فحتى يحثهم قال أوتوا الكتاب. أما الآية الثانية فهي مقام ذم، فقال نصيبا من الكتاب. وحقيقة أنهم أوتوا جميع الكتاب، لكن عملوا ببعض الكتاب، فكلا الوصفين صادق. ففي مقام المدح: يا أيها الذين أوتوا نصيبا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، في مقام الأمر حثا لهم أنهم أوتوا الكتاب. أما في مقام الذم فحقيقهم ما عملوا إلا ببعض الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت. ما معنى الجبت؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول: الجبت هو السحر، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحقيقة أن تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقرآن ليس بكثير، ولو أن طالب علم جمع تفسير عمر بن الخطاب للقرآن لكان خيرا كثيرا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر. بل قال سعيد بن جبير: الجبت والساحر بلغة الحبشة. القول الثاني: الجبت الأصنام. القول الثالث: الجبت الكاهن. القول الثالث: الجبت هو حيي بن الأخطب، وهو رأس من رؤوس يهود خيبر. حيي بن الأخطب، فاليهود كانوا يتبعون حيي بن الأخطب، يؤمنون بكلامه ويصدقونه. القول الرابع: كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هذا سيد يهود المدينة، فيهود المدينة كانوا يتبعون كعب بن الأشرف. وهذه الأقوال الأربعة رويت عن ابن عباس. القول الخامس: الشيطان. الجبت هو الشيطان، وهذا قول قتادة. القول السادس: قول أهل اللغة: الجبت هو الشيء التافه. وهذا قول يجمع أقوال كثيرة، فالسحر شيء تافه لأنه يحدث من نفخ ونفث وعقد خيوط، شيء تافه حقير. وكذلك هؤلاء من رؤساء اليهود حقراء، ليسوا بشيء. فما هو الأقرب؟ وجدنا حديثا عند الإمام أحمد يأتينا في كتاب التوحيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العيافة والطيرة والطرق، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ما هي العيافة والطرق والطيرة؟ يأتينا بيانها في كتاب التوحيد، وهي أمور تافهة يزعم أنه يتوصل بها إلى علم الغيب. يزجر الطير طيرة يزعم أنه يعرف الغيب، يخط خط في الأرض طرق يزعم أنه به يعلم الغيب، إذن هذا يقوي القول الذي قال ماذا؟ الكاهن، لأن الكاهن هو الذي يزعم ادعاء الغيب، غير الساحر. الساحر يسعى في إيقاع الضرر بالغير، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما الكاهن يزعم ادعاء الغيب بمقدمات يزعم أنه يتعاطى بها معرفة الغيب، كقراءة الفنجان أو قراءة الكف، أشياء تافهة يزعم من خلال أنه عرف الغيب، أو النظر في النجوم. قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ قال عمر بن الخطاب: الشيطان. إذن عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. ولا شك أن إبليس أول رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة كما درست في الواجبات المتحتمات. فقد طغى طغيانا عظيما، الشيطان المارد هو الذي زاد فيه حده في الشر، وإبليس طغى فهو طاغوت زاد في حده في الشر. القول الثاني: سدنت الأصنام، وهذا قول ابن عباس. سدنت الأصنام يعني حراس الأصنام والقائمين على خدمة الأصنام، خدام الأصنام. فيكون ابن عباس قال: الجبت الأصنام. طيب والطاغوت؟ سدنت الأصنام. القول الثالث: أن الطاغوت هو كعب بن الأشرف، فيكون الجبت حيي بن الأخطب رئيس يهود خيبر، والطاغوت كعب بن الأشرف رئيس يهود المدينة. بل الآية كما سيأتي نزلت في كعب بن الأشرف، فسبب النزول يقوي أنه كعب بن الأشرف. القول الرابع: أن الطاغوت الصنم، وهذا قول عكرمة. القول الخامس وهو قول اللغويين أهل اللغة، قال الزجاج وابن قتيبة: الطاغوت كل معبود من دون الله، لأنه زاد عن حده، طغى من شيطان، من أصنام، من متبوع ككعب بن أشرف. وهذا القول قول جيد، لأنه جمع جميع الأقوال، فيكون من فسر بما سبق إنما هو من التفسير بالمثال. فالطاغوت كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع. إبليس طاغوت، الساحر أو الكاهن أو كعب بن الأشرف أو الصنم، كلها طواغيت، لأن تجوز في حدها فعبدت وأطيعت من دون الله. إذن الجبت هو الكاهن والشيء التافه، أما الطاغوت فهو كل ما تجاوز حده من متبوع أو معبود. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الطاغي في الأعيان طاغوت، والطاغي في الأقوال والأفعال جبت. الطاغي في الأعيان طاغوت، إنسان أو صنم تجوز به حده، هذا يسمى طاغوت. أما قول أو فعل تجوز به حده هذا جبت، مثل السحر، مثل الكهانة، هذا قول أو فعل يسمى جبت. أما أعيان مثل إبليس، مثل الصنم، مثل كعب الأشرف، يسمى طاغوت. فإذا كان شخصا قلت طاغوت، وإذا كان قولا أو فعلا قلت جبت. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله. قال: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية روى ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت في كعب بن الأشرف، وذلك أنه لما أتى مكة قال له كفار قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قال: أما ترى هذا الصنبور المنبتر، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له ولد ذكر، أتاه أولاد ذكور وماتوا. أما ترى هذا الصنبور المنبتر يزعم أن دينه خير من ديننا، ونحن أهل الحجيج والسقاية والسدانة؟ فقال: أنتم خير منه. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر والشعوذة والكهانة والشيطان، ثم يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقة. فاليهود أهل ظلم، عبدوا غير الله، وعبدوا من دون الله الأشياء التافهة من سحر وكهانة، وأطاعوا غير الله من رؤسائهم والشياطين من الطواغيت، وحكموا بالظلم أن الكفار أهدى من المؤمنين. هذا ظلم عظيم. وسبب هذا أن اليهود أهل عناد، والإنسان لما يعاند ويدخله العناد يطمس الواضحات. ويقولون للذين كفروا إيش؟ ها؟ هؤلاء؟ كيف هؤلاء؟ كيف ويقولون للذين كفروا هؤلاء؟ يعني الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا، كيف هؤلاء؟ واضح الإشكال؟ مش واضح؟ ويقول للذين كفروا إيش يقول لهم؟ ها؟ أنتم أهدى، كيف هؤلاء؟ ويقول للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فكيف قال هؤلاء؟ واضح الإشكال. ويقول للذين، القول الأول أن هؤلاء هنا بمعنى أنتم، ويقول للذين كفروا هؤلاء أنتم، فجاء ضمير الإشارة بمعنى ضمير الخطاب، وهذه حقيقة عجيبة. هل يأتي ضمير الإشارة في اللغة بمعنى ضمير الخطاب؟ هل لهذه نظائر؟ هل استخدمت كثيرا في القرآن أو في لغة العرب؟ يا ليت واحد مهتم باللغة يبحثها. استعمال الضمائر في محل بعضها البعض، أو استعمال اسم الإشارة في محل ضمير أو ما يدل على الخطاب، هؤلاء أي أنتم. القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ ويقولون للذين كفروا هؤلاء، نريد أن تترك هؤلاء مثل ما هي وتؤول شيء آخر حتى يستقيم الأمر ويخرج الإشكال. ها؟ ها؟ هؤلاء الأصنام؟ لا، قالوا نحن خير أم محمد؟ قال أنتم، ما يتكلم عن الأصنام، يتكلم عن كفار قريش، يتكلم عن كفار قريش. هؤلاء أي كفار قريش أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ها؟ هؤلاء يعني من أنتم، يخاطبهم أنتم ويقول هؤلاء، نفس القول. ها؟ إيش؟ يعني زي ها؟ ويقولون في الذين كفروا هؤلاء، فاللام هنا بمعنى حرف الجر في، ومعلوم أن حروف الجر تتناوب، لماذا ما انتبهتم؟ وكون حرف الجر يكون مكان حرف الجر أولى من كون اسم إشارة يكون محل ضمير خطاب أو ما يدل على الخطاب. ألم نأخذ في ألفية لمالك باب الحروف أن حروف الجر لها معاني كثيرة، له معنى أصلي ويأتي بمعنى حروف أخرى. فالمعنى ويقولون في شأن الذين كفروا هؤلاء، أو يقولون في صفة الذين كفروا هؤلاء، ويقولون في الذين كفروا أي في شأنهم هؤلاء أهدى. إذن إذا قلت أن اللام للتعدية على أصلها فستقول أن هؤلاء بمعنى أنتم، وإذا قلت أن اللام هنا ليست على أصلها وإنما بمعنى في فستكون هؤلاء على أصلها. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أي طريقا، فماذا قال الله؟ قال أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته ومقتهم وأبعدهم كل البعد. انظر الإنسان قد يلعن ويطرد من الرحمة بكلمة يحكم بها ظلما. فإياك أن تجامل في دين الله، خاصة إذا آتاك الله علم أو نصيبا من العلم، إياك أن تجامل في دين الله، قل كلمة الحق. لا تأتي لأناس مؤمنين وتقدمهم على أناس كافرين. هؤلاء اليهود قدموا كفار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجد اليوم من يقدم اليهود على المسلمين، يقول لا هذين أهدى سبيلا من المسلم، هذا المسلم وصفه كذا وكذا وكذا ويصفه بالسوء، وهذا اليهود هو صاحب الإنسانية والضمير الحي ويصفهم بالمدح. هذه خطيرة، لا تجامل في دين الله ولا تنافق، خاصة إذا أتاك الله العلم. تجعل مسلم شر من اليهودي، شر من الكافر. هذه مصيبة أن تجعل المسلم شرا من الكافر. قال أولئك الذين لعنهم الله، اطرد الله من رحمته، ومن طرد الله من رحمته لا تنتظر من بعده خير، قد لعن وطرد من الخير فلن يأتي من بعدها خير منه. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء الآن الذين يؤيدون اليهود على المسلمين، لماذا يفعلون هذا؟ لماذا؟ يريدون نصرة اليهود حتى ينصرونهم ويحمونهم، سيبغون بالعكس، سيلعنهم الله ويطردهم ولن يجعل لهم نصيرا، إلا نصير ينتصرون به ويخذلهم، إلا نصير ينتصرون به ويخذلهم، لن يجدون نصير ينصرهم، فيعاقب بضد قصده. أراد أن يحتمي بالكفار وأراد أن ينتصر بالكفار، فقدمهم على المسلمين حتى لا يصيبه ما يصيب المسلمين من سوء، بل سيصيبه اللعنة ولن يأتي له من الكفار نصر. ولذلك يقول ابن كثير فقال اليهود هذا الكلام لكي ينصرهم كفار مكة على المسلمين، فجاء كفار مكة يوم الأحزاب وما نصروهم على المسلمين، بل مكن الله المسلمين من رقاب اليهود. لماذا قال هكذا هذا اليهودي؟ حتى ينتصر بكفار قريش على المسلمين، ودارت الدائرة وجاء كفار قريش وجاء الكفار وجاء الأحزاب من كل مكان، فما نصروا اليهود على المسلمين، بل طرد اليهود من المدينة شرط طرده. وكل من يتعلق بغير الله عز وجل سيأتيه الخزي من جهة من تعلق به من دون الله. قال تعالى فلن تجد له نصيرا. ما معنى نصيرا؟ أن يحفظه من المكروه ويتولى ويقوم على أمره. لن تجد له أحد يحفظه من المكروه وينصره، ولا أحد ينصره ويجلب له الخير ويتولى أمره. لن يجد نصيرا يدفع عنه الشر ولا يجلب له الخير. فنعوذ بالله من الكفر، وإياكم ثم إياكم أن تقولون كلمة الكفر التي توجب اللعنة، فيغضب الله غضبا لا يرضى بعده قط، ويأتيكم من الشر في الدنيا قبل الآخرة. والله إن هذه الآيات تقرأ وكأنها نزلت اليوم، ولذلك من عاش القرآن وتدبر القرآن استطاع أن يقرأ السنن الكونية بالآيات الشرعية، لا تظن هذا القرآن نزل على قوم وانتهى وقته، لا، من عجائب القرآن ومعجزاته أن القصص تتكرر وكأن الآيات تنزل اليوم تقول لك افعل كذا لا تفعل كذا لا تكون مثل هؤلاء، وكأن الجبت والطاغوت اليوم ليس هو كعب الأشرف، هو فلان ابن فلان، هو الذي يقول لليهود هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل. والله يحذرنا من هذا ومن فعله، فعيشوا مع القرآن وأحيوا القرآن في قلوبكم واجعلوه قائدا لكم يهديكم إلى الحق، حتى إذا افترقت الطرق جعل الله لكم فرقانا تمشون به ويجعل لكم نورا تستضيئون به. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى الجنة وعاصمنا من سبل النار.